قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. والزوج في اللغة العربية تطلق على الرجل وتطلق على المرأة، الرجل زوج والمرأة زوج وكلاهما زوجان. وما هو الزوج؟ هو الشيء الذي يحتاج إلى مثيله ليكمله، سبحان الله. ولذلك خلق الله من كل زوجين دائما، سبحان الله. زوج يعني الشيء المتماثل. وذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وأصبحنا له زوجة، يعني سيدنا زكريا لأن امرأته إيه صالحة على نفس الإيه التماثلية. يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. لكن في قضية سيدنا نوح وسيدنا لوط، لأن زوجة كليهما ما كانت إحداهن صالحة، سبحان إحداهما صالحة سبحان الله، فقال وامرأة نوح وامرأة لوط، لأن الزوجية غير موجودة، يعني الزوجية غير التماثلية غير موجودة. نوح ولوط من الصالحين أنبياء المرسلين، وزوجة نوح وزوجة لوط كافرة، كلاهما كافرتين للأسف الشديد. فقال وامرأة نوح وامرأة لوط، سبحان الله. آسيا امرأة فرعون إنسانة مؤمنة، ولكن فرعون رجل غير مؤمن، فاسق فاجر طاغي. قال ربنا وامرأة فرعون، ما قال زوجة فرعون، لأن الزوجية التماثلية غير موجودة سبحان الله. إذن فقضية أن أسكن أنت وزوجك الجنة، وكل منهما منها حيث شئتما رغدا، ولا تقربا هذه الشجرة. نقف دقيقة عند الشجرة. كل الأشجار والثمار يا آدم أنت وحواء زوجك حلال عليكما، ما عدا شجرة واحدة، ما عدا شجرة واحدة. هذه الشجرة لا داعي للخوض في التفصيلات، تمثل ما حرم الله عز وجل. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل أحل عشرات الآلاف من المطعومات الأكل يعني، ولكن حرم الميتة والدم والخنزير وما أهل لغير الله به. يبقى في أنواع محددة، خمس ست أنواع هما الحرام في الأكل. أحل آلاف المشروبات ولكن حرم إيه؟ المسكر فقط. يعني كله حلال، كل على الحمد والإباحة، إلا ما جاء نص إيه يحرم، سبحان الله. يبقى جعل لك الأكل كله حلال ما عدا نوع واحد، جعل المشروبات كلها حلال ما عدا مشروب واحد. فتمثل هذا الحرام في الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة سبحان الله فتكون من الظن. ربنا سبحانه وتعالى نهاهم. جاء إبليس من زاوية ضعف ابن آدم، أو ضعف آدم التي ورثها آدم لبنيه. خلق الإنسان إيه؟ ضعيفا، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يبقى عندنا ثلاث صفات لآدم وبنيه. الصفة الأولى هي الضعف، بالذات لما يكون مثلا إيه عندك ولد، والولد ده يعني يريد مثلا شيء معين وأنت لا تستطيع أن تشتريه له، ربما تدخل نفسك مداخل الشبهة والحرام عشان ترضي بإيه الولد، لأن الولد إيه مجبنة. مجبنة يعني إيه؟ يخليك جبان، مبخلة، يخليك بخيل. بعد ما تخرج المئة تقول ده ولد عايز قميص، ده ولد عايز كذا، يبقى الولد إيه مبخلة مجبنة، سبحان الله. فقضية أن الإنسان خلق ضعيفا كزاوية من ناحية الشهوات الغرائز إلى آخره. ثم خلق إيه؟ خلق الإنسان لينسى، سمي الإنسان إنسانا لأنه إيه ينسى. ولولا نعمة النسيان لقتلت الأحداث، الحوادث يعني والمصائب الإنسان. يعني مثلا واحد يحب أباه حبا جما، أو أمه أو ابنه، مات هذا الأب عزيز، هذا يظل يعني سبحان الله، كان يعني الخنساء ظلت تبكي أخاها صخرا 40 سنة، 40 سنة تلبس الأسود وخطام ناقتها أسود وغرارة جملها أسود، يعني شيء عجيب سبحان الله. فالنسيان الله عز وجل يعطي هذه النعمة للإنسان كي ينسى، ولكن فيه نسيان وفيه تناسي، وليست إيه ليس هذا موضوع الحوار فيها. يبقى الإنسان ضعيف وبعدين ينسى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، عندوش عزيمة. أول ما قال يا آدم أذكر أنت وزوجك الجنة، الجنة دي كلها حلال عليك ما عدا هذه الشجرة. جاء الشيطان قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إذا أكلت يا آدم أنت وزوجك من هذه الشجرة